الحمد لله. أما بعد، شروط صحة الصلاة هي الأمور التي يجب توفرها في المصلي قبل الشروع في الصلاة، ومنها الإسلام فلا تصح الصلاة من كافر، والتمييز وهو أن يكون الولد وصل إلى سن بحيث يفهم الخطاب ويرد الجواب، والوضوء أي لا بد أن يكون الشخص متوضئا وإلا فلا تصح صلاته، وطهارة ثياب المصلي وجسمه والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة التي لا يعفى عنها، وستر العورة أي أن يستر الرجل من السرة إلى الركبة، أما المرأة الحرة فعليها أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها. والعلم بدخول وقت الصلاة أي أن يعرف المصلي أن وقت الصلاة قد دخل، واستقبال القبلة أي الكعبة المشرفة التي في مكة المكرمة. فالمصلي الذي يخل بشرط من هذه الشروط لا تصح صلاته، والله تعالى أعلم وأحكم.